جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. حسن الله عليك سان يقول: نرى في كثير من مساجد الدولة الإسلامية احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى ذلك في هذا المسجد، فلماذا لا يكون هناك احتفال بمولده صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان أهل القرون المفضلة لم يفعلوا ذلك لأنه ليس من السنة، فلو كان مشروعا لفعلوه ولو كان خيرا لا سبقون إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلو كان ذلك مسنونا أو مشروع لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة، وفعله الصحابة. هل نحن أشد منهم محبة للرسول عليه الصلاة والسلام أو أشد متابعة؟ قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالعبرة بالاتباع، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والمسير على منهاجه ومنهج أصحابه من بعده رضي الله عنهم. يقول: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه القرون المفضلة كلها ما فعلوا هذا الشيء ولم يؤثر عنهم، لا قليل ولا كثير، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. فعلى كل حال إذا كنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام فاتبعه، سر على منهاجه، امتثل أمره واجتنب نواهيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني من أحدث في ديننا ما ليس منه فبدعته مردودة عليه كائنا من كان. ونسأل الله الثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.